وصيفي ابن أبي رفاعة، وأبو عزة عمرو ابن عبد الله ابن عثمان ابن أهيب ابن حذافة ابن جمح، كان محتاجا ذا بنات. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا. فقال أبو عزة في ذلك يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله في قومه: من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهود، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد. وكان فداء المشركين يومئذ 4000 درهم للرجل إلى 1000 درهم إلا من لا شيء له، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وجميع من شهد بدرا من المهاجرين ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره 83 رجلا، وجميع من شهد بدرا من الأوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضرب له بسهمه وأجره 61 رجلا، وجميع من شهد بدرا من الخزرج 170 رجلا. فجميع من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها منهم ومن ضرب له بسهمه وأجره 314 رجلا. عنوان: غزوة بني سليم بالكدر. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. حاشية: واستعمل على المدينة حينئذ سباع ابن عرفطة الغفاري، وقيل ابن أم كلثوم. فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة، وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش. عنوان: غزوة السويق. ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة. حاشية: سميت بذلك لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم فيها السويق، فهجم المسلمون على كثير منه. والسويق مطحون الحنطة أو الشعير، ويؤكل ممزوجا باللبن والعسل والسمن أو بالماء. عودة للنص. وولي تلك الحجة المشركون من تلك السنة، فكان أبو سفيان حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر أي المنهزمون، نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابه. حاشية: كان الغسل من الجنابة معمولا به في الجاهلية كالحج والنكاح، حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب من قريش ليبر بيمينه، فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه، فأبى أن يفتح عليه بابه وخافه، فانصرف إلى سلام ابن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم. حاشية: يراد بالكنز ما كانوا يجمعونه من مال بينهم لنوائبهم وما يعرض لهم. فاستأذن فأذن له فقراه وسقاه، أي أطعمه القرى وهو طعام الضيف. وبطن له من خبر الناس، أي أعلمه سرهم. ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش إلى المدينة، فأتوا ناحية منها يقال لها العريض، فحرقوا في أسوار من نخل بها. حاشية: أسوار جمع صور بالفتح، وهو جماعة النخل. ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين. ونذر بهم الناس، أي علموا بهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر حتى بلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاة. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: نعم. عنوان: غزوة ذي أمر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها، ثم غزا نجدا يريد غطفان، وهي غزوة ذي أمر. حاشية: واستعمل على المدينة عثمان ابن عفان. عودة للنص: فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها شهر ربيع الأول كله أو إلا قليلا منه. عنوان: غزوة الفرع من بحران. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قريشا، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع، فأقام بها شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. عنوان: أمر بني قينقاع. كان من أمر بني قينقاع، وهم شعب من اليهود، أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله ابن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، أحسن في مواني. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، جمع ظلة وأصلها السحابة، عنا بذلك تغير الوجه إلى السواد حين يشتد الغضب. ثم قال: ويحك أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في مواني. 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. ومشى عبادة ابن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله ابن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله ابن أبي نزلت هذه القصة من المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. ثم القصة إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنوا وتبريه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عنوان: سرية زيد بن حارثة إلى القردة من مياه نجد. وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم، واستأجروا رجلا من بني بكر ابن وائل يقال له فرات ابن حيان يدلهم على ذلك الطريق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء، فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه الرجال، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: غزوة أحد. لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله ابن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. ففعلوا، فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفيظة وألا يفروا. حاشية: الأحابيش من اجتمع إلى العرب وانضم إليهم من غيرهم. والضعن جمع ضعينة وهي المرأة. عودة للنص. فخرج أبو سفيان ابن حرب وهو قائد الناس بهند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة، وخرج الحارث بن هشام ابن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج صفوان ابن أمية ببرزة بنت مسعود الثقفية، وخرج عمرو ابن العاص بريطة بنت منبه ابن الحجاج. فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا لي تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما. ذباب السيف حده. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. حاشية. قال صلى الله عليه وسلم: أما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل. عودة للنص. فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان رأي عبد الله ابن أبي ابن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رأيه في ذلك وأن لا يخرج إليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج، فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان فاته بدر: يا رسول الله، أخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله ابن أبي ابن سلول: يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لأمته. حاشية. اللأمة الدرع، وقيل السلاح. عودة للنص. وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك ابن عمرو. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم، وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله ابن أبي ابن سلول بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله ابن عمرو بن حرام يقول: يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. وقال الأنصار يوم أحد: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وقد سرحت قريش الظهر والكرع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين. حاشية: الظهر الإبل، والكراع الخيل، والصمغة أرض قرب أحد. عودة للنص. فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ حاشية: بنو قيلة هم الأوس والخزرج، وقيلة أمهم. عودة للنص. وتعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 700 رجل، وأمر على الرماة عبد الله ابن جبير وهو معلم يومئذ بثياب بيض، والرماة 50 رجلا. فقال: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت علينا لا نؤتين من قبلك. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، أي لبس إحداهما فوق الأخرى، ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير أخي بني عبد الدار. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سمرة بن جندب ورافع بن خديج أخا بني حارثة، وهما ابن 15 سنة، وكان قد ردهما. فقيل له: يا رسول الله، إن رافعا رام. فأجازه. فلما أجاز رافعا قيل له: يا رسول الله، فإن سمرة يصرع رافعا. فأجازه. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب وزيد بن ثابت والبراء ابن عازب وعمر ابن حزم وأسيد بن ظهير، ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء 15 سنة. انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.